الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الأفعال الصالحة التي يترتب عليها عظيم الثواب، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا عيادة المريض وما رتب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم الأجر والثواب. بعد ذلك عندنا كما ذكر المؤلف في الكتاب أبواب الأدب والزهد. من أبواب الأدب أبواب الأدب والزهد وما جاء فيها من فضل يترتب عليه الثواب. قال الله تبارك وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال الله تعالى مادحا نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. التعامل مع الخلق يفرز إفرازات، من الإفرازات ما يوافق الهوى، ومنها ما يخالف الهوى. فما وافق هواك مما هو فيك يريحك، وما خالف هواك مما كان في غيرك يغضبك. وهذا شأن البشر. ولما كانت من وراء المعاملات إفرازات، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فالتعامل يفرز، إما أن يفرز مدحا وإما أن يفرز ذما، إما أن يفرز فحشا وإما أن يفرز قولا حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما عامله الخلق ما وجدوا فيه إلا الصفح والعفو، ما وجدوا فيه فحشا ولا تفحشا، ولا كان يرد السيء بالسيء. وقد ذكرنا قبل ذلك في الشمائل أنه صلوات الله وسلامه عليه موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا في القرآن. وفي التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويجود ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. فالحديث فيه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا فحش فيه ولا تفحش ولا صخب، يعني لا يرتفع صوته ولا صخب، ولا يدفع السيء بالسيء، إنما يدفع السيء بالحسن، ثم لا يكن منه إلا العفو والصفح. فالأخلاق الطيبة، الأخلاق الطيبة ينبغي أن تتخلق بها عندما تتعامل مع الخلق، موافقين كانوا أو مخالفين، الموافق لك عامله بما أنت أهل له، والمخالف لك عامله كذلك بما أنت أهل له. واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ضمن لنا إن نحن تخلقنا بأخلاقه ووافيناه يوم القيامة على الخلق اقتربنا من مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم حسن الخلق، حسن الخلق يعني أن تتطبع بالأخلاق الطيبة. هناك طبع وهناك تطبع، إن لم تطبع على الطيب فطبع نفسك على الطيب. إذا طبعك الله تعالى على الطيب فهذه إرادة خير أرادها الله تعالى لك، وإذا لم يكن الإنسان قد طبع على الخير فله أن يتطبع، يعني يغير، يغير، والتغيير له لوازم وله ضوابط. من لوازمه وضوابطه أن يحرص على صحبة الأخيار، صحبة الأخيار لا أسمع من الخير إلا كلاما حسنا، والإنسان يتأثر ببيئته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة، قال فأبواه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه يعني العامل البيئي الذي يعيش الإنسان من خلاله، يكتسب من خلاله كلاما طيبا فيزيد رصيده في الكلام الطيب، ويكتسب فعلا طيبا، ويكتسب أخلاقا. وإذا ما خلط الناس الأشرار أخذ منهم، أخذ منهم إما أن يروج لهم وإما أن يحبس نفسه عن فعلهم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحسنكم، أحسنكم أخلاقا. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم، قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني كيف تميز الحسن من القبيح؟ الحسن يعني لا تكره أن يراك عليه الناس، أما القبيح إذا فعله الإنسان يفعله وهو يتحاشى نظر الناس إليه. يعني الحسن إذا فعلته لا تخاف نظر الناس إليك، لكن القبيح إذا فعلته أنا أتحاشى أن تنظر إلي. يبقى ما حاك في صدري، لف ولف الصدر، وكرهت أنا أن تطلع عليه أنت، هذا هو القبيح. البر في رواية ما اطمأنت إليه النفس، ما تفعله وأنت مطمئن بلا خوف ولا تأثر ده بر وخير. أما ما يفعله الإنسان وهو مضطرب، يفعله وهو يخاف أن ينظر الناس إليه، يبقى هذا هو الإثم والقبيح. يا رسول الله ما البر وما الإثم؟ قال البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. اجعل هذا ديدنك، ده النصاب الذي من خلاله تزن أعمالك، الميزان يا سيدي الذي من خلاله تزن أعمالك، أهي صالحة أم غير صالحة؟ أي عمل تخدم عليه بطمأنينة وقريرة عين وسكون فاعلم أنه خير، وأي عمل يخدم عليه الإنسان باضطراب وخوف، خايف الناس تنظر إليه، يبقى هذا الأمر شر وإثم. وعن أبي هريرة رضوان الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. كانوا ينتظرون أن يقول لهم: خياركم أكثركم أموال، لكنه صلوات الله وسلامه عليه لما سألهم سألهم ليلفت أنظارهم إلى شيء. ودائما إذا ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سئل رجاء أن يبين، وإذا سأل هو يسأل ليصحح أفهاما، ليصحح أفهاما. لما سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ ولما سألهم في شخص معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال وهذا سؤال. لما سألهم عن المفلس أجابوه، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش. قال: ليس ذاك، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيلتم عليه هذا وهذا وهذا، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم يطرح بها في النار. يبقى كانوا يفهمون أن المفلس اللي هو مين؟ اللي هو المفلس، اللي ما عندوش أرض ولا عنده غنم ولا عنده إبل ولا عنده حاجة ولا عنده إيه ولا عنده شيء إزراع ولا عنده مال. كان هذا فهم الصحابة، فأرشدهم إلى أن المفلس الحقيقي ليس الفقير ولا المسكين، إنما المفلس الحقيقي العاري من الصالحات، العاري من الحسنات، المفلس الصحيح الذي يأتي يوم القيامة في إفلاس وزنه خفيف، ليس في وزنه ما يرجح الكفة. يبقى إذا سأل ليصحح الفهم. هنا في الرواية قال: ألا أخبركم، ألا للتنبيه، ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. متعك الله بعمر طويل، لكن يمتعك الله بالعمر الطويل وأنت في خلق جميل، لكن ممكن واحد يعيش 1000 سنة وأخلاقه سيئة، يتمنى الناس له الموت لا عطفا عليه ولا شفقة به، إنما ليستريح من عكره ونكده. وإنسان آخر يقدر الله له أن يعيش 10 سنين، ولكن مع الطفولة ترى فيه النبوغ وترى فيه النجابة وترى فيه همم الرجال، وتراه سباقا للخير، فعالا لكل خلق فاضل، ومن ثم عندما يموت يحزن عليه الناس، يحزن عليه ويفرح له، يحزن على فقده ويفرح له أن عجل الله به وهو على إيه؟ وهو على العمل الصالح. لذلك خير هذه الأمة أطولهم أعمارا وأحسنهم أخلاقا، طويل العمر حسن الأخلاق، أما طال عمره وعاريا من الخلق الصالح هذا أسوأ الناس، أسوأ الناس، لأن الحساب سيكون عن كل لحظة مرت من الحياة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. فخير هذه الأمة من طال عمره وحسن عمله. واعلم أيها الأخ الكريم أن الخلق الطيب يطيبك، يطيب صاحبه، ولكن من الذي يحكم بطيب الخلق؟ أحكم أنا على نفسي أو يحكم علي الناس؟ يحكم علي الناس. طيب، وما دام الناس يحكمون علي فعلي أن أطيب أخلاقي مع الناس، لأن الإنسان لا يحكم إلا بما يعاين وبما يرى ويشاهد، لا يحكم إلا بالتعامل. الحكم لا محاباة فيه ولا مجاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان المسلم إذا مات وشهد له أربعة من جيرانه. لماذا الجار؟ لأن الجار أخبر الناس بي، عارف مدخلي وعارف مخرجي، وتعامل معايا كل يوم الصبح وكل يوم بالليل، كاشف حالي. هو الذي يحكم علي إن كنت صالحا أو إن كنت سيئا. ومن ثم من الذي يزوج بناتي؟ أنا ولا الجار؟ بيسألوا الجار، بيسألوا الجار. واللي مزوج أولادي الجار، فهو شافع لي في الحياة، شافع لي بعد الوفاة. ومن ثم لا يحكم بطيب الأخلاق إلا الجار. طيب، وأول جار ليك مين؟ أول جار ليك مين؟ خايف ترد ليه؟ ما حسن رد علينا. الزوج للزوجة والزوجة للزوج. طيب، أنا قد تحسن أخلاقي معكم في المسجد، لا ترون مني إلى الحسن، ولكن إذا تعاملت في البيت وجدوا مني شيطانا رجيما. طيب، يبقى أنا هنا يعني هل هنا أخلاقي صالحة ولا أخلاقي غير صالحة؟ أنت تحكم بما رأيت. دائما قاعدة، إذا عاملت الناس فاحكم بالتعامل فقط، لا تحكم إلا من خلال ما تعاملت. أما حالي في البيت يسأل عنه أهل البيت. طيب، والصحابة الكرام كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه في تعاملاته معه، فكانوا يعرفوه، ومع هذا كانوا يسبقون إلى بيوته ليسألوا عن حاله في البيت، يسألوا عن حاله في البيت. يعني لما ذهبوا إلى السيدة الطاهرة أم المؤمنين يعني وقالوا لها النبي يعمل إيه، فأجابتهم فكأنهم تقالوها، قالوا والله هذا مغفور لي، هذا مغفور له، لا يبعنا. وقال أحدهم أنا لا أنام الليل، والثاني قال أنا لا أفطر النهار، والثالث قال أنا لا أذوب النساء، والرابع قال أنا لا آكل اللحم. يبقى علموا من بيته، فأخبرهم صلى الله وسلامه عليه قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له إلا أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ما سألت أهل بيتي عن أخلاقي وأجابوك بالسوء، عند ذلك لك أن تحكم علي بالسوء، تقول تعاملت معه وجدته حسنا، فلما سألت عنه في بيته وجدته غير حسن، عند ذلك أنا أسقط كقدوة، أسقط كقدوة. لكن إذا كنت لا تعرف حالي في بيتي وسئلت عني، ينبغي أن تجيب بما تعاملت به، بما تعاملت به من خلال. وإلا لو أنا سآخذ من الناس كلامهم لن يبقى بيننا عصمة ولا مودة، لم يبقى بيننا عصمة ولا مودة. دائما إذا سئلت عن إنسان فاحكم بما تعاملت أو رأيت. غاب عنك حاله في بيته، كل حاله في بيته إلى عالمه سبحانه وتعالى، قل والله يا جماعة في بيته أنا معرفش، أما رأيت عمل معايا أمين او حرامي مو اللي انت شفته، ولا تقع في شراك الرفيق السيء. يقول لك لا فلان ده عدوي لازم تعاديه، لا قل له من فضلك عدوك انت، اما انا لا اعاديه حتى يظهر منه العداء، حتى ولو كان ابوك هو اللي قال لك فلان ده ما تكلموش، قل له يا ابي انا رايته يصلي وعاملته ايته حسن المعامله، حالك معايا ابي حال وحالي معاه حال، لكن تخاصم الناس وتعاديهم على السماع، هذا ليس من اخلاق المؤمنين ولا من اخلاق سيد المرسلين صلوات الله عليه واتم التسليم. يبقى الخلاصه لا يحكم بحسن الخلق الا الجار، واول الجار الزوجه للزوج والزوج للزوجه. طيب بالله عليك ربنا قال في القران واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ذكر الصاحب بالجنب اللي هو الزوج للزوجه والزوجه للزوج. انا قد تسمع مني معسول الكلام وقد ترى مني الاخلاق افعلها امامك بافعال واقعيه وقد اتلطف معك واليم، لكني في بيتي كما ذكرت من قبل شيطان رجيم. اذا ما خاطبتك خاطبتك باطيب الخطاب، واذا ما اجبتك اجبتك بما تحب ان تسمع، لكن اذا ما ناديت على زوجتي في البيت ناديتها باقذع الالفاظ، واذا ما نادتني هي اجبتها بما يعكر عليها صفو حياتها. يبقى هذه خيريه الاجابه لها. هناك روايه وان كان في سندها كلام لكن سنذكرها، اكمل المؤمن ايمانا قال احسنهم خلقا والطفهم والطفهم باهل، لروايه ضعيفه لكن الصحيح خيركم خيركم لاهله، قال وانا خيركم لاهلي. فلا بد ان يلحظ اهل البيت منك حسن الحال حتى تكون حسنا، في حسن الاول في المسؤوليه المباشره. انا عندي مسؤوليه مباشره اللي هي البيت، ومسؤوليه زياده اللي هي المجتمع. الحضن الاول البيت، ده المحضن الصغير، والمحضن الواسع المجتمع. فعلي ان احسن حالي في بيتي. ممكن انا اكون حريصا على الجماعه والجمعه وعلى الصف الاول، واذا عاملت الناس عاملتهم بالامانه وكامل اللياقه والشياكه، لكن في بيتي كما ذكرت منفصل تماما عن الدين. ممكن انا اكون في المسجد خاضع مخبت خاشع لا تسمع مني الا طيب الكلام، لكن في البيت ممكن اسيب الدين. طيب يبقى هنا اذا سالت عني في بيتي واسمعوك هذا فورا تسقط الايه؟ تسقط القدوه، تقتدي بي خارج الدار ولا تتاسى بي في داخل الدار. اما ان تاسيت على طول الطريق اتبعتني يوم القيامه عندما اكب على وجهي والعياذ بالله في النار تقع وراي. وربنا قال كده في القران، قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يبقى إذن الطاعة المطلقة الطاعة العمياء، لا المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد هذا انظر في الأمر، هو يوافق الطاعة نطيع، يخالف الطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا فدني. فحسن في بيتك أولا، أري منك الزوجة الرجل الصالح، أري منك الزوجة الزوج المثال، لا تنادها إلا بما تحب أن تنادى به، قل يا أم فلان. لكن للأسف الشديد يعني عندنا مشاكل كثيرة بتعرض لنا. ممكن الزوج في البيت يكون بيصلي كويس، لكن الزوج يقول لي يا عم الشيخ والله ما بيقول لي غير يا فاجرة، عمره ما قال لي غير كلمة يا فاجرة. اه يا عم الشيخ كريم وكل فلوسه بيحطها في في البيت، ما بيبخلش عليه مطلقا، لكن لسانه فيه شبر زيادة. طيب وهل يصلح هذا؟ هل هذا يصلح؟ طب ايه رأيك؟ ده الامر بيتعدى الزوج، ده ممكن يقول لبنته اللي هي بنت البنوت اللي هي البكر يقول لها يا عهرة. طيب لما يقول كلام ده للبنت اللي هي بنته من صلبه يقول لها يا فاجرة او يا عهرة، يقول لها ما يا فاجرة يقول لها يا عهرة. طب باقي ايه في الايه في الحياة؟ لا، هذا الرجل سيء الادب، سيء الادب، وتسعر النار يوم القيامة بسيء الادب، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من اصحابه عن امرأة قالوا يا رسول الله تكسر الصيام، تكسر الصلاة، تكسر الصدقة، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. بتصلي كويس طول النهار فرشة سجادة بتصلي، وطول الليل بتصلي، وبتطلع خير كثير، وبتصوم اثنين وخميس وايام قمرية، لكن يعني الفاظها بذيئة في البيت مع زوج ومع حماتها ومع سلايفة ومع الجيران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي في النار. فحسن لفظك اولا في بيتك، تلطف اولا في بيتك، تلطف اولا باهلك، ثم تلطف بجيرانك، ثم تلطف مع عامة الخلق. طيب هو خلاص طبيعته مع الناس كويس، وفي البيت يقوم يقول لك لا ده دي حال ودي حال. لا، مفيش حال وحال، ما انت لا تدري في اي المكانين تموت. هل تقدر تحكم انك هتموت في المسجد او تموت في البيت؟ ما تقدرش. طيب هب انني في بيتي سيء وجاءتني المنية في مكان السوء، ابعث يوم القيامة على اي اتجاه؟ ابعث على ما مت عليه، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث كل امرئ على ما مات عليه. فحسن في الناحيتين واجتهد في التحسين، اجتهد في التحسين، عسى الله تبارك وتعالى ان يثبتنا واياك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى اذا الاخلاق الحسنة، الاخلاق الحسنة الثواب عليها عظيم. اول هذا الثواب العظيم انك تأتي في جوار سيد النبيين وامام المرسلين محمد عليه الصلاة والتسليم. واللي بيأتي في جوار النبي بيعذب ولا بينعم؟ بينعم. طيب ثانيا، خرج الامام الطبراني باسناده عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم، ركز معايا، ان احبكم الي، مين اللي هيحبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ان احبكم الي احاسنكم اخلاقا، ثم شرح يعني ايه احاسنكم اخلاقا. قال ان احبكم الي احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. تعال كده نمسك الحديث جزئي جزئي. النبي عليه الصلاة والسلام يحب من أمته صاحب الخلق الحسن، والأخلاق الحسنة تضفي على صاحبها بهاء، بالبهاء هذا يألفه الناس. انت لما تتعامل مع واحد كده لأول مرة، في واحد أول ما تحط ايدك في ايده تقول أعوذ بالله، وتلتفت اللمة الثانية من غير تعامل بتكرهه، بيحدث أو لا؟ أو لا أول كده بس يعني ايه، ما ترفع ايدك كده المصافحة تقوم كده بترى في وجه العقرب، تقوم تقول يا اعوذ بالله انا ابتديت النهارده بوجه مين؟ وفي واحد اول ما تنظر اليه تحبه، بيحصل ما بيحصلش؟ طيب اهو الانسان الالف ابو طبع كويس ده بيألف الناس بسرعة، لو عاش معاك يوم واحد في السفر تقول كأنه عارفني من 50 سنة، بيرفع التكليف وممكن يقوم يخدمك بنفسه ويعمل كل شيء، فانت تقول عنه ده يعني خادم خادم الرفاق. وفي واحد لو قاعد معاك لحظة واحدة تكره انك قاعد معاه، يبقى لذلك افهم شوي. النبي قال في الحديث ان احدكم الي احاسنكم اخلاق، من هم؟ قال الموطؤون اكناف. الموطأ اللي هو ممهد، ممهد، والممهد ده مش الصعب، الذليل، وما دام ذليل يبقى متواضع. مش ربنا لما وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الفتح بين انهم اذله على الكافرين ولا على المؤمنين؟ قال اذله على ايه؟ على المؤمنين. يعني ايه اذله على المؤمنين؟ يعني متواضع مع المؤمن، متواضع مع اخيه المسلم، اذا كلمه يكلمه كلاما لينا رقيقا، كلام فيه تواضع. اما في البعض لما يكلمك يكلمك من فوق، ولما ينظر اليك ينظر اليك من اعلى، ولما تنظر اليه من اعلى تشوفني ايه؟ تشوفني طويل ولا قصير؟ ما شايفني خالص. لذلك اذا ما كلمت مسلما كلمه بما تحب ان يكلمك به، اشعره انك منه وانه منك، لا تتعالى عليه ولا تختال امامه. اذل نفسك بتواضعها مع المسلمين ان كنت مسؤولا او سائلا. التواضع. قال الموطؤون اكنافا، ثم بين الحكايه اكثر، قال الذين يألفون ويؤلفون. اذا لم تألف الناس فابحث في نفسك، واذا لم يألفك الناس فابحث في نفسك. ان لم تألفني فتش في نفسك، وان لم ألفك فتش في نفسك، هيبقى في حاجه غلط. المؤمن آلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أنا مش عارف أتعايش معاك، يبقى أكيد في طباع متنافرة. مش احنا ذكرنا قبل كده قصة المرأة التي كانت تضحك النساء في مكة؟ كان في مكة امرأة دمها خفيف، عندها غرف ولطف، إذا جلست مع النساء أضحكتهن، تقعد تقول يعني تفرفش معاهم كده والنساء تضحك. فلما هاجرت المدينه نزلت عند امراه من المدينه تضحك النساء، يعني شفت ما طلعت من هنا راحت لواحده شبهها بالضبط، فقالوا يا رسول الله، والحديث صحيح البخاري، الحديث في البخاري، يا رسول الله فلانه كانت تضحك النساء في مكه، فلما خدمت المدينه نزلت عند امراه تضحك النساء، فقال صلوات الله وسلامه عليه الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أنا جلست معاك ومش عارف، مش عارف يعني أتعامل معاك، يبقى أكيد في حاجة أو فيك حاجة، مطلوب مني أفتش عن أحوالي وأنت تفتش عن أحوالي، لأن طبيعة المؤمن أنه آلف، آلف يألفه الناس ويألف الناس، يألف الناس ويألفه الناس. أما إذا لم نتآلف يبقى في مشكلة. يا أخي حتى في كتب الأدب يعني وجدوا يوما غرابا وحمامة، غرابا وحمامة يعني متجاورين كده قاعدين جنب بعضهم. طبعا ده يعني في ما بيحصلش، لأن الحمامة من عدو بتاعها الغراب، فهو الغراب واقف فوق الحمامه سوا كده، فواحد لما راهم قال لهم سبحان الله اترون ما ارى؟ قالوا نرى. قال ما تقولون؟ فواحد قال اكيد بينهما شبه، بينهما شبه يجمعهما. فلما اقتربوا منهما وجدوهما معا كل واحد عنده عرضه في الليل، حمامه رجليها مكسوره وغراب رجل مكسور، يبقى بينهما شبه ولا بينهما شبه باستمرار. إن ألفت الناس دل هذا على حسن طبعه، وإذا ألفك الناس دل هذا على حسن طباعهم، وإذا تآلفتما معا دل هذا على حسن الطباع عند الجميع. وهذه وحسن الطبع خلق جبلك الله تبارك وتعالى عليه بإرادة خير منه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي. نعوذ بالله، اللي النبي أصلا يكرهه بيبقى أسعد الناس ولا أتعس الناس؟ أتعس الناس. شوف بقى النبي أصلا بيكره مين؟ بيكره المشائين بالنميمة. يعني إيه مشاء بالنميمة؟ يبقى أحيانا الواحد يغلط ينقل كلمة، يقوم الكلمة دي باللغة المصرية عكت بين عيلتين، لكن هو لما يتعمدها ولما عرف سوء العاقبة ندم على ما كان منه، ده أذنب ذنبا وغفره الله له بالندم. لكن في ناس شغالة مخصوص في العك، عارف ان ده عك وعارف ان دي كبير وعارف ان ده بيفرق بين الناس، وان بطل يوم واحد ما يعكش يتعب. يبقى ده المشاء، مشاء على وزن فعال، وفعال صيغه مبالغه. فلان ده اكال، معناها ايه؟ معناها بياكل كتير، شفاط بيشفط كتير. اما شفط مره واحده، اما شفاط بيشفط كتير، تمام كده؟ طيب يبقى هنا قال المشاؤون، يعني من اعتاد النميمة حتى أصبحت ديدنة. قال: إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. يبقى أحيانا كده مسائل عند الجار والجار، أنا في الشارع الفلاني ساكن فيه، وبعدين أنا عيني كلها على بيت جاري ده اللي فوق الشارع، وبعدين إن طلعت امراته في البلكونة تنشر، يقوم لما يجي أقول له: اسمع، امراتك كانت طالعة لم تكرهه. أظل على هذا الترتيب حتى يطلقها. بدأ بيمشي بإيه؟ ده مشاء بالنميمة. وأنت مالك ومال بيت جارك وتبصي عليها ليه؟ يا مفخوت العين، تشوفها دالعة ولا لابسة ليه؟ ده تتبع عورات، والمتتبع العورات ده مفضوح ولو في جوف بيت. انت بتبحث عن للبريء عن عيب ليه؟ انت عايز توجع البريء ليه؟ عينك منه ليه؟ اهو يبقى المشاء بالنميمة اللي هو بيشيل الكلام بهدف الافساد. هو لو عنده رأي صلح ممكن يقدم نصيحة، يقوم نصيحة يعني تبقى سبب في الستر، لكن ما دام عينه في غيره من أجل أن يوقعه أو أن يتربص به، يبقى ده مشاء بالنميمة. وانت عارف يا جماعة، عارفين يا جماعة المشاء بالنميمة ده يعني في صورة القلم، قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عبد الله بن مبارك وهو احد ائمة التابعين وعلمائهم لما فسر الايات دي قال لك ان النمام عافانا الله واياكم فيه شبهة ابن الزنا، فيه شبهة ابن الزنا. هذه الاوصاف يعني غالبا تكون في ابن الزنا، مدام هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، يعني ابن زين. طيب من منا يحب أن يصبغ هذه الصبغة؟ لا أحد، ده حتى ابن الزنا لا يحب أن يصبغ بهذه الصبغة. لذلك تحاشى عن هذا الخلق الرديء. وبعدين احنا كمصريين عندنا لازمة مش كويسة، يقول لك تعال هات ودنك بس مش تقول لحد. مش ده شائعة ولا مش شائعة؟ هقول لك بس ما تقولش لحد. هو قايل لألف واحد قبلك، قايل لألف واحد قبلك وانت مش اخر واحد، لان هو اللي غطسك. يقول لك هقول لك بس ما تقولش لحد، وبعديها يبدا يشتغل بالاسلوب ده، وبعدين يقول لك كلمتين فيك علشان ياخد منك 50 كلمة، ويطلع لغيرك يقول له كلمتين وياخد منه 100 كلمة. وهو شغال في العك ده باستمرار، يطلع من هنا مسلم بالتحديد. لما يوم اكرمكم الله وعافاكم وعافى المسلمين بيبقى فيه حريضه في برج حماه، والبرج لما الحمام من النار طار، كل الحمامه هتيجي على البيت هتعمل ايه؟ هتعمل حريضه في البيت. هو المشاء بالنعمه ده هدفه وده نظامه. مثل السيل ياتي بليل لا يدري به احد، يقول ما تعرفش تسد بالليل. لذلك من نم لك نم عليك، اللي هيقول لك بيقول عليك، إن قال لك كلمة هيقول عنك 10، وإن أصبحت له أرضا هيزرع فيك براحته، وبعديها يبقى هو بعيد المعرة وتعرض أنت المعرة. لذلك إذا جاءك نمام بكلمة قصر عليه الطريق وقل له مالكش دعوة، ده بيقولوا فيك قل له مالكش دعوة أنا مسامح يا عمي والله لأني غير مصلحتك، قل له برضه مالكش علاقة أنا مبسوط كده، تقفل عليه السكة. أما يقول لك كلمة تقول له بعدين وبعدين وبعدين، تخزن عندك وانت بتقول خلاص طب يا عم الحاج ما فيش حاجة، يقول لك ما تعالى بكرة، هيقول لك بكرة كلمتين وتروح من الدين العطية. خلاص انت شغلته مش لحسابك، لحساب الشيطان، انت الآن بتنفق على الشيطان. سيوغر صدرك من كل الناس، وفي يوم من الايام هيجيبك على مراتك او يجي مراتك عليك، او يعك بينك وبين حماك او بين حماتك او بين جيرانك، سيقطعك من كل الناس، وممكن في الاخر يتسبب في اراقة دمك. واحنا ذكرنا زمان قصة، والقصة في كتب الادب، قلنا لما ذهب الرجل يبيع خادما من خدامه، يبيع عبد، فعرضه في السوق وقال للناس ان هذا العبد محترف، عارف يعني محترف؟ معاه اكتر من 20 صانع، حداد ونجار وبناء، معاه كل الحرف، محترف ولا عيب فيه الا طول لسانه. فواحد قال لك والله فرصة، ده مشروع استثماري هائل، لما اخده يبني يوم وينجر يوم ويحدد يوم، يبقى انا دخلي باستمرار كل يوم هدخل دخل، يبقى اخر السنة هيبقى معايا هشتري 50 عبد. فاشتراه لقوته وحرفته واهمل عيب لسانه، اشتراه. وبعدين لما اشتراه العبد يعني ابو لسان ده، وهو لما ركب مع سيده كده ففكر، قال يا ترى هنام فين؟ هنام مع الاحرار ولا هنام في الصفة مع الايه؟ مع الخدام. فأراد أن يصنع لنفسه مكانه وهو ماشي، فكر في حاجة واحدة، فكر في إيه؟ لما نزل وبنزل متاع، فذهب ودخل على سيدته اللي هي مرات السيد، قال لها يا سيدتي، قالت أنت مين؟ قال لها أنا جديد لسه أول يوم عندي النهاردة. يا سيدتي سأقول لك ولا تقول لأحد. قالت له خير؟ قال لها وأنا قادم مع سيدي، نزل في مكان ودخل في خيمة وخالم الخيمة على رأسه ماء. خلاص قالت له رأيت عهدا؟ قال يا سيدتي وما الذي يضطرني إلى أن أكذب؟ قالت إذا فأتني بخبري، فأتني بخبري. وبعدين رجعت لعلاها تاني، قال يا سيدتي علمت صاحبة الخيمة مين؟ قال لها احدى جواريه. الحرة اغتاظت اكتر، لو متزوج حرة مش مشكلة، لكن بيسيب فيه الحرة ويذهب الامة ولعت. قال لها يا سيدتي لا عليك، اكفيك كل هذا. قالت له كيف؟ قال ائتيني ببعض شعرات من لحيتي وانا ساسحره لك. قالت له وكيف اتي بالشعر؟ قال انتظري حتى ينام، فاذا ما نام ادخلي علي، ثم اجعلي شيئا من ماء ورشيه على وجهي، ان تحرك لا تفعلي، إلا ما تحرك افعل. شفت الخلطة بدأت فيلم رش مية إن صح صح كده يبقى لسه صح. ثم سبقها إلى سيده بل يا سيدي علمت بشر يدور في قصرك. قال له شر إيه؟ قال لقد سمعت سيدتي تعزم شرا. قال له شر إيه؟ قال له هتعمل كذا وكذا وكذا فإن رش في الماء فلا تتحرك ثم انظرها ماذا تفعل. فطبعا قال أول إيه؟ أول الطريق نام السلم ودخلت المرأة ضخت حبة مية ما تحركش راحت بسم الله الله أكبر وراحت جايبة من هنا كده بتمسك الشعر ده تأخذ كده راح ماسك ليه. قال تفعليها أنت؟ لا بل أفعلها أنا. فعدى عليها فقتلها. ذهب العبد إلى أهل الإيه؟ إلى أهل المرأة فأخبرهم بالخبر فعدوا على صاحبهم فقتلوه. يبقى لي أول هدية لبلسان طويل. لبلسان طويل اللي حيقول لك كلمتين حيبلغ عنك مية. ما تسمعش لأحد. لو إيه واحد يعكر بينك وبين جارك قول له يا عمي أنا اللي قلتوني قول كده. اقفل عليه التقريب بس بأي أسلوب. ده بيقول فيك قول له مالكش دعوة. لكن لما تعطيه وتقول له أنت كويس حيبيعك في أقرب فرصة في أقرب مزاد حيبيعك علني. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العين. بينا أن الناس لا يألفونك إلا إذا تعاملوا معك فرأوا منك العفو والصفح ورأوا منك الإنصاف لهم ورأوا منك الإنصاف له. هناك البعض منا حريص على أن ينتصف لنفسه فقط عندما يبقى في حقوق عايز حقه بس. أما لما يبقى للغير عنده حق لا يعبأ ولا يراعي. لا لا يألفك الناس حتى يروا فيك حسن الطبع. لا يألفوك حتى يروا منك العفو والصفح. لا يألفوك حتى يروا فيك النجدة والإغاثة. لا يألفوك حتى تغيث ملهوفهم وتقف مع معوزهم. بهذا يألفك الناس. قال وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة الذي يحمل الكلام من مجلس إلى مجلس بهدف الإفساد بهدف الإفساد ويعتاد هذا حتى يصبح ديدنه وحتى تصبح فيه عادة فيتطبع بهذا تجده لا يقر ولا يهدأ إلا بعد أن يفرق بين الأحبة إن كان زوج وزوجة أو إن كان رفيقين أو إن كان متجاورين إلى آخر هذا المجال. فهؤلاء أشر الناس ومن ثم يبغضهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الملتمسون للبراء العين يعني هو شغال يحكم على الناس بس عينيه في مصائب غيره لا ليتعظ ولا ليعتبر ولا ليعود على المصاب بالنصيحة. لا هو شغال عينه في غيره كما في الحديث قال صلوات الله وسلامه عليه يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في عينه. عارف القذى والجزع؟ لو انت كده الشباك مورب بلاش مورب الشباك مسدود وبعدين هناك فاصل كده بين الضرفة والضرفة لما يبقى في شمسة بتبقى كده لو انك قعدت جوه الجامع كده وشفت الشمسة اللي داخلة من الشباك دي بترى فيها غبارا دقيقا جدا جدا جدا ده القذى. يبقى القذى الغبار الذي لا يرى الا من خلل الشباك لو هو في المسجد كده ما تشوفوش لكن بالخلل مع الشمسة تشوفه. طيب ده القذى. اما الجزع اللي هو الجلجلة او جزع النخلة شوف دي والتانية التي لا ترى انا عينيا متلمسه خالص وانت عينيك مش فيها حاجه بس كل حكايه فيها عقاره. بقول لك الله شوف عينيك فيها ايه. انا ناسي ان عينيا مسدوده ما بنظرش في كبير ذنبي. انا مدقق عينيا في الصغير جدا اللي فيك. وهو ده يا جماعه اللي هو بيلتمس للبريء عيبا، بيبحث عن عيوب الناس فقط. يعني يا اخي والله يكون الناس فيها خير وفيها شر. والله يا اخي ان الصايع لو قعدت معاه ممكن تلاقيه جدع، ممكن يعني يعمل لك واجب. لو راكب معاه في عربيه وحرامي ممكن يسردك بس يدفع لك اجره. يعني لا يخلو انسان من خير. لكن هو لا، هو عنده، هو شغلته يعيب بس، شغلته يعيب الناس فقط. تسألوا عن اي واحد فلان ده يا اما تحت السواهي دواهي يا عمي، مش غري ما يغركش يا عمي، ده طيب ده عندك انت. وهو اصلا ما تعملش معاه، هو بس هو انطبع ان يعيب الناس فقط، وبيبحث عن اي عيب، عن اي عيب حتى لو هو اصلا مش عيب، عايز يعيبه وخلاص. والملتمسون للبراء العيب. عارف البريء مالوش ذنب، هو غلط يقول لك ده هو مذنب وبده يرفع رقبته. يبقى يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه في الامان، ولن يكون جارا للرسول عليه الصلاة والسلام من وافاه يوم القيامة بأخلاق السوء، إنما لا يكون جارا إلا من وافاه بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم في الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.